وإذا سهى المأموم هل يسجد سجود السهو؟ وإذا سهى المسبوق هل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ المأموم متابع لإمامه حتى يفرغ من صلاته، فلو سهى المأموم وهو مع الإمام لا يسجد للسهو ما دام الإمام لم يسجد، والمسبوق ما دام مع الإمام لا يسجد، فإن قام ليكمل صلاته صار منفردا، ولو سهى في شيء يسجد له فلا مانع من أن يسجد وهو منفرد، والله أعلم.